بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة وهي بعنوان 30 ملاحظة على الصوفية للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أصحاب الأطراف، وأنه تقال أصحاب الأطراف لأنها عبارة عن أسئلة ومناقشات، أي تقاربوا أصحاب الجدار، تقاربوا وجهاء، وكونوا أمامي أكثر، كونوا أمامي أكثر من اليمين الشمال، الأمام أكثر. أيها أصحاب الجدار النائمين، علي مر على النائمين، أيقظ النائمين. 20 مأخذا على الصوفية، هذا عنوان الموضوع. فين الدفتر؟ فين شريك؟ تعال هنا. 20 مأخذا على الصوفية، وقد تصل إلى أكثر، لكن نحن الآن محصور بهذا. أصحاب الدفاتر سجل العنوان وسجل التأريخ، تاريخ الزمان والمكان. الدفاتر يوم الاثنين 5 من شهر شعبان عام 1430 هجرية، مسجد السلام في القيضي صنعاء، رقم 1، دعاء غير الله، بدعوى أنه توسل بالصالحين، بدعوى أنه توسل بالصالحين. نفس هذا الأمر، نفس تابعه، والاستغاثة بهم، والاستغاثة بالأولياء، والاستغاثة بالأولياء، والاستشفاع بهم، والاستشفاع بهم. رقم 2، الذبح لغير الله. رقم 3، النذر لغير الله. رقم 4، الحلف بالأولياء، الحلف بالأولياء. رقم 5، إشادتهم بالزيارات الشركية والبدعية لقبور الأولياء، إشادتهم بالزيارات الشركية والبدعية لقبور الأولياء. رقم 6، إشادتهم بالاحتفالات البدعية، باقي لها تكملة، الربيعية والرجبية والشعبانية، الربيعية والرجبية الشعبانية. رقم 7، إقامتهم حفل الموالد بعد الأموات اليوم الثالث، إقامتهم حفل الموالد بعد الأموات في اليوم الثالث. 8، الذكر الجماعي والدعاء الجماعي. رقم 9، عدم تحذيرهم من السحرة والكهان والعرافين والمنجمين، بل منهم من يمارسها أو يمارس بعضها. رقم 10، حملهم للعقيدة الأشعرية وتحذيرهم من العقيدة السلفية. 11، تحذيرهم من أهل السنة والجماعة بدعوى أنهم وهابية وأنهم يكرهون الأولياء. 12، تجويزهم دفن الأموات في المساجد. 13، تجويزهم رفع البناء فوق القبور. 14، افتخارهم بأنهم صوفية الطريقة أشعرية المعتقد. 15، تلبيسهم على الناس بأن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، تلبيسهم على الناس بأن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة. 16، اعتقاد غلاتهم أن من بلغ رتبة اليقين سقطت عنه التكاليف، سقطت عنه التكاليف الشرعية. السابع عشر تجويزهم تعليق الحروز والتمائم، السابع عشر تجويزهم تعليق الحروز والتمائم. الثامن عشر عدم اهتمامهم بالشعائر الإسلامية مثل إعفاء اللحية وصلاة الجماعة، واذكر واجعل ثلاث أصفار بعد ذلك، ثلاث أصفار. التاسع عشر تصديق غلاتهم من يدعي علم الغيب، تصديق غلاتهم من يدعي علم الغيب، وأما ذلك من الكرامة. العشرون كثرة تعلقهم بالقبور، تقول كثرة تعلقهم بقبور الأولياء، عندكم طامس كثرة تعلقهم بقبور الأولياء والتمسح بها والتبرك بها. إذا عندكم أسئلة جمعوها ليقربوها، سنجعل لها وقتا إن شاء الله. أيوة قدموها أسئلة، اكتبوها وجهزوها. انتهينا من العشرين وباقي مجال الزيادة. الحادي والعشرون اعتقاد غلاتهم أنهم أخذوا العلم عن الله مباشرة، فيقول حدثني قلبي عن ربي، وأنهم يقرؤون في اللوح المحفوظ. الثاني والعشرون غلوهم في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه خلق من النور، وأن من جوده الدنيا وضرتها، ومن علمه علم اللوح والقلم. الثالث والعشرون النحبة عند الذكر والتمايل، النحبة عند الذكر والتمايل والرقص، والرقص واستعمال الطار. الطار ايش هو الطار؟ الذي يضربون به في اثناء الذكر. الرابع والعشرون ذكرهم الله بالاسم المفرد مثل الله ويرددونها، مثل الله ويرددون هذه الكلمة وحدها، ثم يرددون كلمة حي وحدها، ولم يرد الذكر في الشرع إلا في جملة مفيدة، ولم يرد الذكر في الشرع إلا في جملة مفيدة، مثل الله أكبر أو لا إله إلا الله أو الحمد لله أو سبحان الله أو أستغفر الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله. تذكروا هذه كلها، وسهل التقديم والتأخير منها، أنتم تعرفونها اذكروها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، ست كلمات. والخامس والعشرون ذكرهم الله بالضمير وحده، ذكرهم الله بالضمير وحده، كقولهم هو مع الواو هو. السادس والعشرون اعتقاد غلاتهم أن مشايخهم يصلون في الحرم، أن مشايخهم يصلون في الحرم، وأنهم من أصحاب الخطوة، وهم في الحقيقة قطاع صلاة، وهم في الحقيقة قطاع صلاة، كأنهم يرون أن الصلاة قد سقطت عنهم. فوشيهم بدعوى أنهم، وإذا ذكرت واحدة وهي ما قد ذكرنا هكذا، من قال بأن الله على عرشه كفرون ويفسقونه. طيب السابعة والعشرون انتظر، حكمهم على من قال بأن الله على عرشه، حكمهم على من قال بأن الله على عرشه استوى استواء يليق بجلاله، حكمهم عليه بأنه كافر أو فاسق. وقوع غلاتهم، هذه الثامنة والعشرون، وقوع غلاتهم في عقيدة الحلولية والاتحادية، وقوع غلاتهم في عقيدة الحلولية والاتحادية، كقولهم وتوضح لهذا، كقولهم ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه، يعني نفسه. ما منكم يذكر البيت الشعري؟ يا ليت شعري من مكلف. أيوه اكتبوا هذا، ثم الكلب والخنزير، وكقولهم ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا عابد في كنيسة راهب. وبقي من بيت شعري غير هذا تذكروه، تفضل. منجمون أيضا ذكر ما هذا أي نعم هذا أي يشبطنا فضلك قولهم أي طيب ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة وكقولهم وكقولهم أعد العبد رب والرب عبد العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف طيب وكقولهم أنا الله والله أنا أنا الله والله أنا هذا الشطر الأول من البيت الشطر الثاني نحن روحاني حللنا بدنا نحن روحاني حللنا بدنا البيت الثاني إن أبصرته أبصرتنا ها؟ أبصرتني ولا أبصرتنا أيوة بالإفراد إن أبصرته أبصرتني وإن أبصرتني أبصرته حسبي الله ونعم الوكيل 29 إيش تذكرون 29 تفضيلهم الأواني تفضيلهم سماع الأواني على سماع القرآن تفضيلهم سماع الأواني على سماع القرآن من 10 أوجه كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين بقيت واحدة ونكتفي بها وهي 30 إيش وأنت أكرم تفضيلهم ترك الدعاء تفضيلهم ترك دعاء الله تفضيلهم ترك دعاء الله معتمدين على هذه المقولة الباطلة بعض النقطتين علمه بحالي يغني عن سؤالي يغني عن سؤالي الآن ننتقل إلى الإجابة على الأسئلة عدل 30 مأخذا على الصوفية أعطنا الطامس بدل 20 قل 30 30 مأخذا على الصوفية أي هو باقي ولا يفيد الحصر 30 مأخذا على الصوفية عندك سؤال شغوي ليش ذكر الدعاء نعم حصي الله نعم اين عن الراء الطار بالراء والطاء المشدده بعد الطاء الف ثم الراء مستقله هو اله يدفن بها ويعزفن بها فيها معلقات هذه والثلاثون يعني حوالي 600 مرة وهكذا يقول لا إله لا إله لا إله لا إله ولما ينتهي ما يرجع يقول إلا الله إلا الله إلا الله بس من السيرة ومرة كنت في المسجد النبوي في الصف الأول في واحد أبو باكستاني شايب فاني وكان يطبق هذه الطريقة لا إله لا إله لا إله لا إله ويحسبها بالمسبحة يأخذ على هذا مساحة الوقت. ثم يعود فيقول إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله صلى الله عليه وسلم أي كيف تقول عن هذه فعلا واقعة ذكر بعضهم لفظ الجلالة ذكر بعضهم لفظ الجلالة مقطعة فيبدأ يقول لا إله لا إله كذا كذا مرة كذا كذا إيه هو نفسه ذكر بعضهم أو قول بعضهم ذكر بعضهم بس لو يكون أوضح من هذا ذكر بعضهم الله بقوله لا إله ذكر بعضهم الله بقوله لا إله كذا كذا من المئات كذا كذا من المئات ثم يعود فيقول إلا الله بقدر ما قال في الأول بقدر ما قال في الأول النحو هذا ممكن 31 القيام في الحضرة أو قيامهم في الحضرة بدعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر وأنهم قاموا لقدومه بدعوى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حضر وأنهم قاموا لحضوره مرحبين به طيب الآن نقوم لصلاة الإشراق وإذا بقي شيء إن شاء الله بعد الصلاة بالنسبة للأسئلة إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم ألقيت هذه المحاضرة يوم الاثنين الخامس من شهر شعبان عام 1430 هجرية مسجد السلام في القيض صنعاء. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.